الودود. فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود. فاذرف هنا كرما وجود مما تخط رسالتك، واجعل هنانا عادتك. أقبل هنا، أقبل هنا بصمتك، ضع بصمتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. مرحبا بكم جميعا، وأهلا وسهلا، وأحمد ربي جل وعلا أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم جميعا والسامعين أن يجعلنا جميعا على منابر من نور يوم القيامة، يغبطنا الأنبياء والشهداء، فنكون إخوة وأخوات المتحابين في الله عز وجل. مرحبا بكم، أنا والله مسرور بلقائكم المتجدد، أفرح كلما أقبل يوم الجمعة لأجل أن ألتقي بإخوتي وأخواتي، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من المتعاونين على البر والتقوى، وأن يديم تآخينا، وأن يديم برنامجنا أيضا بإذن الله تعالى، لأجل أن يكون فيه نفع لأمتنا جميعا ولمجتمعاتنا. مرحبا بكم، أنا أرحب بأبنائي. أما ابني أحمد فهو قد انقطع عنا فترة، فنحييه بعد ما جاءك ابنك حمزة. ما شاء الله، حمزة الآن كم عمره؟ 4 شهور ونص. 4 شهور ونص، غبت عنا يا أخي. حمزة هذه أغلقت عليك الله يقر عينك به. معنا ابننا محمد جميل وابن سليمان، وأسأل الله تعالى يجزيكم شباب خير الجزاء على مشاركتي. الله سبحانه وتعالى يقول: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. فجعل الله تعالى في الناس الغني والفقير، جعل منهم القوي والضعيف، جعل منهم النسيب الشريف في نسبه، وجعل منهم من هو أقل منه، جعل منهم الجميل الوسيم، وجعل منهم من هو أقل منه، جعل منهم الصحيح السليم، وجعل منهم المريض السقيم. نحن قسمنا بينهم معيشتهم، والله جل وعلا رفع بعضهم فوق بعض درجات. إلا أنه كلما زادت النعمة على الإنسان زاد التكليف عليه، بمعنى أن الله تعالى كلف الذي يستطيع المشي بما لم يكلف به المشلول، كلف المبصر بما لم يكلف به الأعمى، كلف الغني بما لم يكلف به الفقير. وكل هؤلاء يجب عليهم بمقدار النعم التي عندهم أن يتعاملوا مع الناس وأن يتعاملوا مع الدين بحسب النعم والقدرات التي عليهم. نحن اليوم مع قوم حرموا من نعمة المال، وربما أيضا ما يتبع ذلك من الأثاث الحسن والبيت الواسع والسيارة الفارهة، وربما أيضا التعليم والملبس الحسن وما شابه ذلك. هذه الفئة من الناس تحتاج منا حقيقة إلى وقفة بأسلوب جديد. لا نريد أن نقلب المسألة اليوم موعظة فقط، إنما نريد أن نناقشها فعلا كحل، لأجل أن يكون كل واحد منا ومن إخوتنا، حتى ربما من هذه الفئة نفسها، أن يكون لهم بصمة في هذه الفئة. تعالوا نتكلم اليوم عن الفقر والفقراء. بينهم كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، هكذا قال ربنا عز وجل: ومن كان معه فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم. فاوت الله بين الناس في أرزاقهم وأنسابهم ووظائفهم ومناصبهم وأعمالهم، وأمر بالإحسان والرحمة والنفع، ونهى عن الإمساك والبخل والجشع. إنهم الفقراء لعلهم أفضل من غيرهم إيمانا، وأصح أجساما، وأطيب نية، وأكثر راحة وسعادة، لكنهم أقل من غيرهم مالا وطعاما. فما حقوق الفقراء؟ وما أحوالهم؟ ومن هو الفقير؟ وكيف ضمن الإسلام حقه؟ كل هذا وأكثر نناقشه اليوم في حلقتنا ضع بصمتك في الفقراء. واجعل هنانا عادتك. أقبل هنا، أقبل هنا بصمتك، ضع بصمتك. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما جالسا مع أصحابه في المسجد، في أثناء جلوسه معهم إذ أقبل قوم من قبل مضر. مضر يعني أقبلوا من قبل نجد، بين نجد وبين المدينة قرابة 1000 كيلو. طبعا هم لما يضربوا هذا المشوار ليس مثل لما نضرب المشوار اليوم، نحن اليوم ننتقل بالطائرة أو ربما يعني بالسيارات وما شابه ذلك. هم أقبلوا يمشون على أقدامهم من شدة الفقر، قد اجتابوا النمار وتعلقوا السيوف. اجتابوا النمار يعني يأتي أحدهم إلى قطعة قماش ثم من شدة الفقر ليس عنده مال لأجل أن يخيطها، يقصها ويخيطها، فيأتي إلى هذه القطعة من القماش ثم يخرقها من النصف ثم تصبح هكذا، فإذا أتى إليها أدخل رأسه من هذا الثقب وألقى باقي الخرقة على جسده. اجتابوا النمار، فالريح تأتي وتتحرك بهذه النمار التي قد اجتابوها، وعلقوا السيوف على أجسادهم من شدة الفقر. ليس معهم طعام، ليس عليهم سراويل، ليس عليهم عمائم، ليس عليهم أردية، ليس عليهم ما على الأغنياء أو ربما ما على الميسورين في الحال. رآهم النبي عليه الصلاة والسلام من بعيد فتغير وجهه، وإذا هم قد عراهم الفقر وعراهم، واضح عليهم أنهم فقراء وأنهم جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يلتمسون منه سدادا من عيش. فلما رآهم ما تحمل وقام من مكانه، ما قابلهم، قام من مكانه ودخل إلى بيته، وجعل يبحث عليه الصلاة والسلام في بيته الأول عن طعام، عن لباس، عن مال، فلم يجد. دخل إلى بيته الثاني فلم يجد، دخل إلى بيته الثالث فلم يجد. ولما أقول يا جماعة لم يجد، معناها لم يجد. يا أخي، إذا كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول أقبلت إلي يوما مسكينة معها ابنتان لها تسألني الطعام، قالت فدخلت إلى البيت وجعلت أنظر فلم أجد إلا ثلاث تمرات. بيت النبي صلى الله عليه وسلم كله ما فيه إلا ثلاث تمرات. تقول فأخذتها وأعطيتها للمسكينة، قالت فأخذتها وأعطت ابنتها هذه تمرة والثانية تمرة، ثم رفعت التمرة الثالثة إلى فمها لتأكلها، فإذا الابنتان أسرع إلى تمرتيهما من الأم إلى تمرتها. والأم كانت تقول لعائشة قد مضى لي ثلاث ليال ما أكلت شيئا أنا ولا بناتي. فلما رفعت البنتان أيديهما إلى تمرة الأم وازنت الأم ما بين حرارة الجوع وحرارة الأمومة، فإذا حرارة الأمومة أعلى فقسمتها وأعطتها البنت نصف وهذه البنت نصفا وبقيت جائعة. فلما عاد النبي عليه الصلاة والسلام حدثت عائشة، فلم يعجب عليه الصلاة والسلام أنه لم يجد في البيت إلا ثلاث تمرات، ما عجب من ذلك، إنما عجب من فعل الأم. فلما قالت عائشة يا رسول الله أنها قسمت التمرة بينهما، قال عليه الصلاة والسلام إن الله قد أوجب لها بها الجنة وحرمها على النار بشقها لهذه التمرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل إلى بيته يبحث عن شيء لهؤلاء الفقراء من قبل مضر، لم يجد في بيوته شيئا فخرج، وإذا هم قد وصلوا إلى المسجد وتكاملوا وجعلوا على وجوههم شعب الفقر وعلامته. فرق النبي صلى الله عليه وسلم المنبر، قال تصدق رجل من ديناره. طيب واللي ما عنده دينار؟ قال تصدق رجل من درهمه. واللي ما عنده درهم؟ قال تصدق رجل من صاع تمره. اللي عنده صاع يعني كيلوين وربع تمر يتصدق من بعضها. واللي ما عنده التمر تصدق رجل من صاع بره، اللي عنده بر يعني القمح والشعير. ثم قال تصدق رجل تصدق، يقول الراوي وجعل يقول تصدق تصدق حتى قال تصدق رجل ولو بنعله. اللي ما عنده التمر ولا عنده بر ولا عنده شعير ولا عنده خبز ولا عنده ثياب، يعطينا إذا عندك نعل زايد أحضره، عندنا ناس فقراء يحتاجون إلى هذا النعل. ثم قال واتقوا النار ولو بشق تمرة. يقول الراوي فانصرف الناس إلى بيوتهم يبحثون عن شيء، فقام رجل في المسجد بيده صرة وقام بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر وناولها إياه، قال فاستهل وجه النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرح أشرق وجهه كأنه فلقة من قمر، من شدة بياض وجهه وإنارته كأن قطعة من القمر قطعت ووضعت على وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام. يقول أشرق وجهه كأنما هو فلقة من قمر. يقول ثم نظر وإذا أمامه كومان، كوم من طعام، اللي جاي بشوية تمر، اللي جاي بشوية كسر خبز، اللي جاء بنوى التمر، يعني النوى الذي في داخل التمر أحيانا يأكلونه يمصونه مصا لما يبقى فيه أو يغمسونه في الماء ويحل الماء. قال وأتى بعضهم بنوى التمر كذا يلفها في خرقة، أنا ما عندي إلا نوى التمر جمعنا. يقول فرأى أمامه كوما من طعام وكوما من ثياب، قال فأشرق وجهه، ثم أمر صلى الله عليه وسلم بتقسيمه عليهم. السؤال يا جماعة، ما الذي أحزنه حين حزن وما الذي أفرحه حين فرح؟ أحزنه حين حزن حاجة هؤلاء الفقراء، والله ما فيهم واحد ولده أو أبوه أو أخوه أو صهره أو أو أو واحد بينه وبينه علاقة تجارة ولا صداقة ولا، كل هؤلاء أقوام أول مرة يراهم في حياته. لكن يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يرى الناس كان يشعر أن هذا الفقير فقره فقري، وحزنه حزني، ومرضه مرضي، وحاجته حاجتي. يا أخي، أنا ليس لما أبيت عطشاء، لما أبيت شبعان فلا نزل القطر، لا يا أخي، أنا لما أرى الفقير وأرى المحتاج أعلم أن الله تعالى تفضل علي ليبلوني أيكم أحسن عملا. الله تعالى أعطاني المال ليس لأني يحبني أكثر مما يحبه، لا، إنما ربما أن يكون هذا المال طريقا إلى عذابي إذا أنا ما عرفت حق الله تعالى فيه. شوف كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا الفقراء يعرف حقهم صلوات ربي وسلامه عليه. بل في مواطن عديدة كثيرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع هؤلاء الفقراء بغاية الرحمة وبغاية الشفقة، ويعلم أن الله تعالى سيحاسب على كل واحد منهم. لذلك جعل أهل العلم يتكلمون عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كيف تنزلها على الواقع، فقسموا الناس إلى أقسام فيما يتعلق في الفقر. طبعا الإسلام لا يمدح الفقر والحاجة، يعني الآن في فريق من الناس مثلا يظن أن عدم التفاته إلى الدنيا وعدم رغبته فيها وأنه ما يشتغل ولا يتكسب يظن أن هذا أفضل، وأن يتفرغ للعبادة أو أن أبقى يعني مثل الدراويش، ثيابي رثاه ونعلي رث وشكلي وهيئتي. لا، الإسلام لا يريد ذلك. بل النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل يوما إلى المسجد فرأى رجلا يتعبد، ثم دخل الصلاة التي بعدها فإذا هو يتعبد، دخل الصلاة اللي بعدها فإذا هو يتعبد، عجيب، هذا ما يطلع من المسجد. فسأل الصحابة قال لهم من هذا؟ قالوا هذا فلان يا رسول الله، ما شاء الله عليه، هذا يا رسول الله عبادة دائما، صلاة وقراءة قرآن وبكاء عبادة. فقال فمن ينفق عليه؟ هذا يصلي طيب، السماء لا تمطر خبزا وتمرا، من ينفق عليه؟ قال ينفق عليه أخوه، هو متفرغ للعبادة وأخوه يشتغل ويتعب ويرسل له الطعام. فقال عليه الصلاة والسلام أخوه خير منه. ليش تكون فقير يا أخي؟ أخوه خير منه. انظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم يوازن. إذا نحن لا نمدح الفقر، ولما نتكلم الآن مع إخوتنا وأخواتنا لا نمدح الفقر أو نحث عليه، لكن نقول هو مشكلة واقعة، كيف نتعامل مع هذا الفقر؟ حقيقة أنا معي عدد من النقاط لكني ما ودي أستأثر بالكلام عليكم، فودنا نبدأ بابننا الشيخ سليمان. تفضل السلام. نبغى نتكلم انه عادة اي شخص يبغى يتصدق بماله، حلو. نبغى نتكلم اليوم انه الشخص للفقر المفروض انه يعد الفقير هذا للعمل، ما يعطي بس مال، المال قد ينتهي، لكن يعد الشخص هذا للعمل بحيث انه يجهز له محل تجاري او سكن انه يشتغل فيه ويبني نفسه بنفسه، يكون منتج في المجتمع اللي هو عايش فيه. كذلك لازم من الشخص يبعد عن المال، لذلك لازم يدعم الجمعيات الخيرية للأشياء العينية، مثل مستودع الخير، في جمعيات ثانية اللي هي تأخذ الأكل والطعام والأكل والأثاث والملابس الزائدة توزعها على المحتاجين. برضو في أشخاص عادة من الترف اللي فيهم كل يوم يعني يأكلوا كل وجباتهم خارج البيت، مثلا قد يأكل وجبتين خارج البيت ويخلي وجبة يشتريها وتصدق بها على فقير ويأكل هو في البيت. ممتاز، يعني من باب أنه يعني يتعاون على البر والتقوى، هو في النهاية حيأكل لكن يخلي المبلغ هذا يعطي لي فقير يعني محتاج. ممتاز. أو أحيانا ربما أيضا حتى في تعامله مع أولاده، لو قالوا لي يا بابا نريد اليوم أنك تذهبنا إلى المطعم الفلاني، ويعلم أن هذا المطعم إذا اشترى منه وجبات للأولاد ستكلفه مثلا 100 ريال، هذا أقل شيء. يعني الآن لما تأخذ وجبة للنفر الواحد أحيانا 18 ريال، أحيانا 27 ريال قيمتها، فلما يكون معك 5 أولاد وأمهم وأنت ما بكلفك 150 ريال. فلو قلت لهم طيب يا عيالي إيش رأيكم نأخذ مثلا فول وتميس، فول وتميس، إحنا نسميه تميس عشان يفهمون إخواننا اللي في مصر، بتسموه إيه محمد في مصر؟ تميس العيش الكبير ده بس هو ده مش موجود في مصر. في منه بقى في فطير مشلتت، فطير مشلتت في فطير أو في العيش العادي ده جميل قوي. كم سعر الفطير المشلتت ده؟ يعني 2 جنيه 1 جنيه؟ والله هو دايما بيتعمل عندنا في البيت، لكن مش يعني ما بتبيعوه، هو هنا بيتباع ب 30 ريال في المحلات، لكن ما اعرفش في مصر. طيب المقصود انه ممكن ياخذ اكل يعني رخيص، يعني بحيث انه ياخذ فول مثلا وياخذ مثلا خبز معه، هذا لا يكلفه كله ولا 6 ريالات 7 ريالات، وبالتالي وفر اكثر من 100 ريال. فلو قال لي اولاده طيب يا عيال انا ما عندي مانع، أنت ماذا تريد؟ قال والله يا أبي أنا أبغى الوجبة الفلانية، طيب هذا 18 ريال، وأنت قال أبغى كذا 27 ريال، طيب هذا 150 ريال، إيش رأيكم؟ نتصدق بهال 150 ونشتري لكم اليوم فول وكذا وعدس وأشياء يعني مفيدة بلا شك لكنها أقل قيمة من غيرها. هذا أيضا مثل ما ذكر سليمان، هذا يؤثر في الأولاد فعلا، يعطيهم دفعة لأجل أن يكون فيه نوع من يعني نوع من الشعور بشعور الآخرين. شوف الله سبحانه وتعالى في القرآن امتن على كل من أعطاه مالا، ذلك يقول الله عز وجل عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ووجدك عائلا فأغنى، كأنه يقول له يا محمد صلى الله عليه وسلم احمد ربك على أنه أنعم عليك بنعمة وهي أنك كنت فقير وأغناك، مع أن الغنى الذي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم ليس مثل الغنى اللي عندنا اليوم في كثرة الأموال والملابس ووجود يعني الأشياء الغالية عند الإنسان، لا، ومع ذلك كان أحسن حالا مما سبق. ويقول الله سبحانه وتعالى في قوم نوح يقول فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، طيب وإذا استغفرناك يا ربي إيش النتيجة؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين، أو إذن الإمداد بالأموال والبنين أمر حسن، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، لاحظ كيف يمتن الله تعالى عليهم بالمال. ويقول الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى، الأسرى اللي أسرهم في معركة بدر، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، يعني يقول الله تعالى للأسرى أنتم قد أخذتم من كل أسير 4,000 درهم حتى تطلقوا سراحه، قل لهؤلاء الأسرى إذا أنتم آمنتم وأصبحت نياتكم صالحة وعلم الله من قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، يعوضكم 4,000 هذه بما هو أكثر منها. إذن الإسلام يا جماعة ما يمدح أن الإنسان يكون فقيرا، بل إنه كذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يجعل اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي اليد المعطية. أنت الآن لما تأتي إلى فقير تجد أنه يمد يده هكذا، يمد يده يعني يستعطيك، ثم تأتي أنت وتكون يدك هي العليا وتعطيه، فتكون يده السفلى ويدك العليا. اليد العليا يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير من اليد السفلى، ثم قال وفي كل خير، كلهم إن شاء الله على خير، لكن اليد العليا هي المعطية واليد السفلى هي الآخذة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال رجل لأتصدقن الليلة بصدقة، واحد كذا جالس وعنده فلوس قال الليلة إن شاء الله بتصدق بصدقة، ثم خرج في ظلمة الليل وأقبل ووضعها عند رجل كذا، لاحظ كأن الفقير وضعها عنده ومضى، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على غني، أثر اللي حطها عنده صار غني وما يدري. فجاءت الليلة الثانية قال لا أتصدق الليلة بصدقة، ثم جاء في الطريق كذا وشاف له واحد في ظلمة الليل وحطها عنده يعني وضعها عنده ومضى، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على سارق، برضو الثاني صار سارق فقال اللهم لك الحمد على سارق حتى لو سارق أنا نيتي صالحة، فقال لأتصدقن الليلة بصدقة المرة الثالثة، فمضى وجد امرأة في الليل جالسة وجاء وضع المال عندها ومضى، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على بغي، يعني على امرأة تقع في الفاحشة وتدعو الناس إلى الوقوع في الفاحشة وتأخذ المال من جراء الوقوع في الفاحشة، فقال اللهم لك الحمد على بغي حتى لو بغي لك الحمد. فجاءه ملك وقال له أما صدقتك على التاجر. وهذا الحديث يا جماعة يدلنا أن بعض الناس يوسوس يقول يا أخي طيب أنا أتصدق على الفقير يمكن ليس فقيرا يمكن يعمل نفسه فقير، هالمرأة يمكن تلعب بالفلوس. يا أخي أنت انظر إلى الظاهر وليس عليك بالباطن. فجاءه ملك قال أما صدقتك على الغني فإنها جعلته يتصدق، لما رأى أن الناس يتصدقون حتى أنهم تصدقوا عليه تحمس بدأ يتصدق، وأما صدقتك على السارق فلعله أن يتوب من السرقة، وأما صدقتك على البغي فلعلها أن تتوب من الزنا. شوف يا جماعة كيف أن يعني الصدقة مهما كانت على أي إنسان وأي نوع هي نافعة بإذن الله تعالى. حتى على المتسولين برضو؟ المتسولين لهم أحكام ثانية دعني أذكرها لك بعد الفاصل. أيها الأحبة هذا فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله، يسعدني أن تعودوا إلينا. كن بينهم كن مثلهم بصمتك ضع بصمتك. الفقر خطر، لذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستعيذ بالله تعالى من الكفر والفقر، فجمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما بين الكفر والفقر تحذيرا من وقوع الإنسان في الفقر. الفقر أحيانا يحول بين الإنسان وبين الثقافة. محمد بن الحسن الشيباني العالم المشهور الحنفي قالت له جاريته قد انتهى قد نفذ الدقيق من البيت، الجارية اللي تصنع الغداء وبتسوي قالت ترى اليوم ما في دقيق، زي لما تقول لكمك والله ما في رز ولا ما في طحين حتى نعمل خبز. قالت قد نفذ الدقيق من البيت، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، قد طيرت من رأسي 40 مسألة. يا الله. إيه يقول لا يمكن أفكر وأصفي ذهني وأنا أحس إن ما في غدا اليوم للأولاد. وفعلا ترى هذا واقع يا أخي، الفقر على ذلك. بل الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول لا تستشر من ليس في بيته دقيق. كيف؟ أيوه. لما أجي مثلا أنا عندي مشكلة وبستشير أحمد مثلا، مشكلة بيني وبين ولدي، بيني وبين زوجتي، وأحمد ذاك اليوم اشتد به مثلا الحاجة لدرجة أن بيته ما في رز، ما في دجاج، ما في أي شيء يأكله الأولاد. فلما آتي أنا وأتكلم معه وأقول طيب إيش رأيك، يحتاج إلى أن يكون ذهنه صافيا حتى يعطيه الرأي فعلا. فلما يكون بيته ليس فيه طعام لن يستطيع أن يصفي ذهنه لأجل أن يجد لحل مشكلتي. فهنا يقول أبو حنيفة لا تستشر من ليس في بيته دقيق. انظر كيف أن الفقر حتى الآن بعض طلبة العلم يعني يريد أن يطلب العلم لكن لا يستطيع أن يشتري الكتب من شدة الفقر، لا يستطيع أن يشتري كمبيوتر يدخل على مواقع النت ويستفيد من دروس العلماء، لا يستطيع أحيانا أن يشتري رسيفر وتلفزيون ليتابع المشايخ والعلماء. وبالتالي الفقر يحول بينه وبين الثقافة. شوف سبحان الله كيف أصبح الفقر يعني خطرا. وبالمناسبة الفقر ليس خاصا فقط بالدول الإسلامية. أنا أعلم نحن الآن لما نتكلم قد يقول البعض يا أخي فعلا يا أخي تذهب إلى بلد كذا وكذا وتجد الفقر منتشر فيها. أنا لما قرأت عن أوروبا وجدت أن عددا من الدول النامية أو الدول عفوا المتطورة المتقدمة عندهم نسب كبيرة من الفقر. يعني الآن الإحصائيات الحالية تقول أن 10% من سكان أمريكا يصنفون فقراء. فقراء يعني يصحى الصبح يمكن ما في طعام عنده، ونحن نراهم في الشوارع أحيانا يأخذون من الزبائن وما شابه ذلك. قد يقول البعض الهم لس وغيرهم، قد يقول البعض لا يا شيخ هؤلاء هم متعاطوا المخدرات وإلا الدولة تصرف لهم أموالا. أنا لا أتكلم إيش سبب الفقر، أنا أتكلم عن واحد أمامي فقير. حتى في الدول الإسلامية ربما بعض الفقراء سوء تصرفه بالمال هو الذي جعله فقيرا، لكن أنا أتكلم عن وجود فقراء ومحتاجين. في سويسرا 6% من السكان فقراء، هذا في سويسرا. في بريطانيا يوجد فيها 12 مليون فقير، وأنا ذهبت إلى بريطانيا مرارا ورأيت فعلا فيه ناس فقراء يعني يقف عند الإشارة ويطرق عليك الباب أطفال ونساء تسألك وتشحد منك، يعني مثل ما ترى في بعض البلدان الإسلامية. في أمريكا الجنوبية يعني ذهبت مثلا إلى الأرجنتين، البرازيل، بوليفيا، تشيلي ونحو ذلك، 45% من السكان فقراء. وأنا أقول هذا الكلام يا جماعة حتى لا يقول البعض والله يا أخي يعني بس الدول الإسلامية هي اللي فقيرة. لا، يعني الفقر لما نتكلم عنه هو يوجد في كل هذه الدول. لذلك حتى لما نتكلم عن الإحسان إلى الفقير لا ينبغي أن نظن فقط الإحسان إلى الفقير المسلم، كلا، بل حتى الفقير الذي ليس مسلما ينبغي أن يكون فيه نوع من الإحسان إليه. طيب نستمع إليك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وفي أصل عايز أتكلم فيه الأول أنه الفقر ليس أفة شخص معين، وأنه في اليومين دول فهو أفة مجتمع. يعني لما يكون المجتمع، لما يكون إنسان فقير ده ليس يعيبه في شيء، لكن لما يكون مجتمع في ناس فقراء دي مشكلة على المجتمع، على الناس اللي معاه اللي حواليه الأغنياء اللي حواليه أو الناس المسؤولة عنه في شؤونه. يعني كنت بدور كده على النسب بتاعت الفقر في العالم، فالواحد خاف صراحة. يعني لقيت نسبة إن في 3 من أغنياء العالم الثروة بتاعتهم تساوي الناتج المحلي ل 48 دولة فقيرة. 3 بس، 3 أشخاص. الثروة تساوي 48 من الناتج، 48 في الناتج المحلي ل 48 دولة فقيرة. لا إله إلا الله. في بقى ال 200 أغنياء هذول بالله يا محمد لو طلعوا زكاتهم هالتجار الثلاثة هؤلاء كم سيغطوا من الفقراء؟ حيغطوا 48%، 48 دولة فقيرة. 48 دولة فقيرة حيعيشوا حياة كويسة. حيعيش الفقراء اللي فيها. حيعيشوا كويسة. هذا في 200 من أغنياء العالم ثروتهم تساوي 48% من العالم مجتمع. سبحان الله. سكان العالم مجتمع. فلقيت إن النسب مخيفة، فحبيت أركز مع الحاجة اللي هي اللي تقدر تفيدنا اليومين دول شوية. سيب الحاجة اللي تفيدنا، خلينا نغير شوية على المشاهدين. أيوة الأحبة، زيارة الفقراء في بيوتهم والدخول عليهم والشعور بهم تشعرك فعلا بحاجتهم. بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. آه آه آه آه آه آه الشباب الذي يشعر فعلا بهم الآخرين ولا يكتفي أنها سر بيت المناسب بس ووضع المناسب يعني الذي فعلا يشعر بهم الآخرين مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم على المحتاجين أبو بكر كان إلى غيره. فأنا كنت سألتكم عن بعض المناطق اللي فيها ناس على حاجة فعلا صراحة اللي يشوف الواقع يعني الناس عايشين في صنادق. طيب أنا بواحد شاب بس يشوف البيت هذا تبع منه تروحين هذا بيتكم خلاص؟ أيوة. من متى وانتم ساكنين؟ والله صارنا 5 سنين. 5-6 سنين هنا. رجال موجود الحين ولا؟ اي والله موجود زاد راح ودى البنات عندي بنات اثنين. اي بنات ولدي صاروا 2 سنين توفي. اي واللي قايمين عليهم انت وزوجك؟ اي والله شايب. طيب خاله من انت كم عمرك؟ انا عمري 50. اي هو وشايب كبير؟ والله يعني. طيب من اللي من اللي يكد عليكم؟ والله هو الشايب. وين يلقى فيه كد؟ وين يجيب؟ والله أنا ويجيب ذبي حبيبي إحنا نبغى يشتغل بالفترة. إيه لكن ما عندكم مكيفات ولا عندكم شيء هنا؟ والله هذا مكيفات فيه بس حاويات. إيه. إيه والماء يشري. تشترون الماء يشري؟ والماء يشري. يعني وقت الحر كل 5 أيام لازم نعبي المية. طيب الشراح. الضمان ما يمشي لكم ضمان من الحكومة؟ الشايب يمشي. الشايب يمشي له ضمان؟ إيه. كم يمشي لك الشايب؟ أنا 2000. تكفيكم 2000؟ والله ما تكفي بل من هنا يشتغل ومن هنا يطلق تعرف يعني 2000 لو تستأجرون لكم شقة راحت 2000 عليكم في الشهر. اي شهر ما يكفي 2005. طيب خالة هو اللي حولكم ذولا وش وضعهم ذولا؟ هذولا؟ اي يعني اقصد كل ذولا ناس محتاجين زيكم؟ والله كلها ما تعرف اللي ينزل في هالديرة هذه حتما محتاج. طيب. حتى لو موظف يعني وظيفته ما تكفي. طبعا ما عندكم تسليك مجاري ولا عندكم شيء يعني الدعوة؟ لا لا. ما في الله يجمع لكم الخير كله وهذه هدية لكم يا خالة هدية لكم وهذه بعض الأرزاق أيضا هدية لكم الإخوان في قناة تقرأ وعسى الله أن يأجر فأنت إن شاء الله مأجورة وقيامك على الأيتام إن شاء الله نسمع أجورة عليه والله الحمد لله هم اثنين واحد راح وخذل عيالت واحد توفى وشلون توفى حادث أي ما عنده سلة ولدين بس واحد توفي والثاني باقي الكبير اي هذا عمره 15 هسه يدرس لا والله اي الله يا ربي يجعل قرة عين لك وينبت نبات حسن كمان الله يا خالد مع السلامه الفقر كلمه مخيفه فما بالكم باللي عايش في عالمها اليوم لنا بصمه بسيطه يا ليت تسوون مثلنا كيف حالك وش العرايس ما شاء الله جاي الخطب السلام عليكم حياك الله حي كيف حال طيب شلون عساك طيب يلا حي كيف حالك سلمي يا بنتي تعالي بابا شو اسمها الاولى تعالي مها هلا يا مها السلام عليكم هلا يا مها والثاني وش اسمها جواهر كل ذولي بناتك ما شاء الله بناتي وبنات اخواني الله يحفظهم وانت وش اسمك شو اسمك تعالي بطل هذه وش اسمها هذه اريام اريام اوه هذا يا بطل وش اسمك؟ هذا عبد العزيز الله يحفظهم من قر عينه الله يذكرك انا انت سكنك الدائم هنا يعني؟ اي نعم تجي هنا بس عشان سكنك الدائم؟ نعم وش عملك؟ وش تشتغل؟ والله اعمل على هذه على الدين نعم في السكرات تكدون عليها والله نلقى سكرات من المحطات الحديد نعم لكن ما تستاجر لك بيتنا هناك كل ما تقدر والله طبعا انا كنت مستاجر بس ما القدره اللي للسكن انا واخواني معي اخواني 2 كلهم مزوجين يعني اذا مستاجر بيت يبغى لنا دور كامل كم تقريبا تكلمك تقول لك عمي سعود ها ايش تبين بعمي سعود؟ خلاص روحي يلا روحي عليها لو نسال بس عن مصدر الدخل الاساسي يعني وش الشيء اللي ممكن انت يعني تعتمد عليه علشان تامن مستقبل الاولاد؟ رزق الله ثم على سير الحمد لله ما يمد يدين لنا احد ولا نقول الله يتعلم اللي هناك الحين نفس الشيء ساكنين بعد اللي هناك ما اعرف بعيدين عن اللي بعيدين ما اروح عليهم هذول نعم نعرف الاجوار اللي لكن برضو ناس اهل حاجه يعني فالحين هذول عندهم عيال نعم. في سن المدرسه نعم. يدرسون عيالهم يدرسون عيالهم اللي في سن المدرسه كلها تدرس يروحون يدرسون نعم في باصات طيب هل عندهم قيمه الدفاتر والمرايل والمصاريف والله ما قلت لك في فعال خير يجون هنا اكثر ما يجون عندي هنا انتم الان وصلتوا لعندنا وشفتوا اوضاعنا وما يحتاج يعني ان نشرح وضعنا ولا شيء، والعلم عند الله تعالى. وصلتوا لعندنا، وصلتوا لعندنا، وصلتوا لعندنا. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة يعني رؤية الإنسان لأمثال هؤلاء ورؤية لأطفال صغار يعيشون مثل هذه المعيشة ثم تذكره لأطفاله أحيانا وهم يعيشون عيشة يعني أحسن منهم بكثير، يعني في بيوتهم ودراستهم، يعني الواحد منا أحيانا ربما يشتري أحيانا لطفله لعبة يعني 200 ريال 300 ريال والطفل يلعب بها ربما نصف يوم يكسرها، بينما هؤلاء هالـ 200 ريال التي تعطيها له هي بالنسبة له يعني يستطيع أن يعيش بها أحيانا يعني مدة طويلة. ف يعني ثم لا تسألني يومئذ عن النعيم. أنا حقيقة أوجه كلمتي إلى كل من يعني وسع الله تعالى عليه بالمال وبالرزق وبالخير وربما يلبس ساعة أحيانا ب5000 6000 ريال أو ب50 60 ألف، يركب سيارة 200 300 ألف ريال، يسكن بيتا فارها عنده 3-4 شغالات في البيت، يعني يعيش معيشة ربما لا يلتفت إلى أمثال هؤلاء. ما ذنب هؤلاء الأطفال أن يولد ثم لا يرى أمامه منذ أن يولد إلا كسر الخشب تحيط به وأشرعة فوق رأسه لا تقيه من مطر ولا شيء؟ يعني حتى أن وإحنا نتكلم مع الأخير كان اسمه سعود، يعني البنت الصغيرة كانت تسحب ثوبه تقول عمي سعود، فالتفت عليها فقالت خلاص ندخل، ويعني استشفيت من ذلك أنه طلب منهم أن يخرجوا علهم أن يجدوا رزقا ممن جاء إليهم، والرجل ما قصر، يعني ها هو عنده سيارة يحاول أن يكتسب منها ينقل عليها الأغراض، يعني لأجل أنه يعني يكتسب لهؤلاء الصغار، وهذه العشة التي رأيناها يسكن فيها أيها الإخوة 3 أسر، هو وأخوان له وأطفالهم. ولئن قال قائل إنهم لو شاءوا لسكنوا في مكان غير هذا لكنهم يسكنون هنا لأجل أن يأتي الناس إليهم بالأرزاق، فأقول لو عرفت حالهم الحقيقي لما قلت هذا الكلام، لو عرفت حالهم لما قلت هذا الكلام. والله والله إنه لما ذهبت الكاميرا وأغلقنا التسجيل جئت ووقفت معه قلت له فعلا أنت محتاج تسكن في هذا المكان؟ فعلا أنت خلنا واضحين، هل فعلا أنت محتاج تسكن في خشب وفي في لا يقيك من برد البرد ولا برد الشتاء ولا حر الصيف، هل أنت محتاج إلى هذا؟ فقال والله العظيم يا شيخ إني ما عندي 2000 ريال التي أدفعها في الشقة التي كنت أدفعها فيها، فلم أجد، فاضطررت آتي وأسكن في هذا الخشب حتى أما أجمعه من مال من جراء عملي في هذه السيارة أنفق على هؤلاء الصغار. ولو مرض أحد هؤلاء الصغار لتورط كيف يعالجه، ولو بكى أحد هؤلاء الصغار يريد لعبة أو يريد كرة أو يريد سيكل دراجة يريد شيئا يعني لم استطاع أن يحضره له. ولو عاد طفله إليه باكيا وقال يا أبي أنا رأيت شنطة حلوة مع صديقي وهم يضحكون علي لأن شنطتي ممزقة اشتر لي يا أبي شنطة جديدة، لم استطاع أن يفعل له ذلك. ولو قال له يا أبي زملائي يضحكون لأني أنا كل يوم ألبس البدلة نفسها وهم ينوعون، أنا يا أبي أقلامي كلها قديمة وهم معهم الأقلام موضات جديدة اشتر لي يا أبي، لم استطاع الأب أن يفعل ذلك. يقول أبو ذر رضي الله تعالى عنه وهو يبين أن الفقر خطر على الأمن، يقول عجبت لمن لا يجد القوت كيف لا يخرج إلى الناس شاهرا سيفه، يقول اللي يدخل بيته ولا يجد عند عياله طعام أتعجب كيف ما يطلع بسيفه للناس يأخذ الطعام غصب. فأنا أقول ارحموا من في الأرض ارحمكم من في السماء. يا جماعة والله ما عرضنا هذه الصور نرائي الناس بها، كلا، إنما عرضناها لأجل أن يعلم ليس فقط عندنا في المملكة، بل اذهب إلى دول الخليج، اذهب إلى اليمن، اذهب إلى مصر، السودان، اذهب إلى دول المغرب العربي، اذهب إلى بلدان الشام، أن اتجهت تجد فقراء، اذهب إلى العراق، اذهب إلى إيران، اذهب إلى غيرها، تجد فعلا ناس فقراء فعلا. لكن المشكلة يا جماعة أن بعض الناس لا يصدق. يعني نذكر في حلقة العدل الحلقة الماضية لما عرضنا صورة لإحدى النساء وهي في بيت قديم متهالك، جاءني بعض الرسائل، بعض الناس يقول أسألك بالله هل هذا فعلا عندكم يا شيخ في المملكة، ولا أنتم ذهبتوا إلى دول أخرى في أقاصي الأرض تصورون فيه؟ ولا يصدق أن يوجد مثل هذا. فأنا أدعو الجميع حقيقة إلى أن يتقوا الله تعالى في أموالهم، إلى ما أعطاهم الله عز وجل، ومن يعني كان له فضل مال فليعد به على من لا مال له. نسأل الله تعالى أن يعيننا جميعا وإياكم على الشعور بأحوال المسلمين. نعم أخي يا أبو أنس، أم أنس. ألو. نعم أختي تفضلي. العافية. الله ارفعي صوتك شوي. بدي أنا أحكي معك بطلب خاص، ممكن تعطيني رقمك الخاص؟ خلاص الإخوة يعطونك إياه إن شاء الله في الكنترول. طلع الكنترول. خلاص إن شاء الله الإخوة يعطونك إياه. بارك الله فيك محمد، أنا قطعتك تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كنت عاوز أتكلم عليه بس موضوع الفقر بالنسبة للدولة زي مصر عندنا. كان زمان بنشوف نسب متفاوتة، يعني ممكن نشوف نسبة 20%، نسبة 30%، نسبة 41%. بصراحة أنا شفت نسبة في سنة واحدة نسبة متفاوتة. أعتقد إن كان ده يعني عشان يحملوا جهة معينة فوق طاقتها، أو يحملوا يعني مشكلة معينة على جهة معينة. الوقت احنا خلاص يعني الموضوع ما عادش في جهه مسؤوله عن عن عن عن حاجه. احنا كلنا دلوقتي احنا كان جايز عندنا كان رئيس جمهوريه، دلوقتي احنا عندنا 85 مليون رئيس جمهوريه. فكل واحد مسؤول، لو في واحد بس فقير في مصر فاخوه اللي جنبه مسؤول عنه، وال85 مليون مسؤولين عنه. في مشاريع كتيره معموله في مصر، يا ريت الناس يعني هي البصمه اللي يعملوها ان هم يهتموا بيها اليومين دول، لان في يعني الناس اللي هم اللي كانوا بيعملوا كأجرة يوميه كنجار او بتاع دهان او الحاجات دي بدات تقل شويه، وبدات الناس اللي بيسترزقوا منها بداوا يقعدوا في بيوتهم، فبدات العمليه بدات تزيد سنة عن الحد اللي كان قبل كده. فالمفروض الناس بتبتدي تساعد شويه. يعني في مشروع زي بنك الطعام معمول في مصر، المشروع ده مشروع كبير جدا ما شاء الله، ويعني في ناس كتير يعني من الناس اللي كانوا جوه عارفين المشروع بيمشي ازاي، هو بيدور بطريقه كويسه جدا، ان هم اول حاجه بيشوفوا الاسر فعلا المحتاجه، ما بيدوش لاي حد. أيه. يعني بيشوفوا بيعملوا تقصي حقائق عن الاسره بالظبط. ممتاز. يعني تقصد ان في هيئات رسميه يمكن التعامل معها لاجل ايصال الحق الى الفقراء. بالظبط كده. ممتاز. هو طبعا ليس فقط في مصر، أيضا في كل الدول لو أردت أنك تذهب إلى هيئات رسمية ستجد، بمعنى أنه لا عذر لأحد أن يقول لها أستطيع أن أجد الفقير، ولا أنا ما أقدر أني أتوصل إليه، ولا ما شابه ذلك. يعني زي الأم العجوز اللي أول مرة شفناها في التقرير التي ترعى أيتاما بين يديها 5 أطفال لولدها المتوفى، بلا شك أن هذه أخي لا تستطيع أن تقوم على مثال هؤلاء، هي وزوجها والرجل ما عنده وظيفة ولا عنده مصدر دخل وليس عنده حرفة، تقول مرة يشتري شات ويبيعها بزيادة 50 ريال حتى يعني خروف حتى يستطيع أن يعني يكتسب لنا، أحيانا يذهب ويشتري خضار ويبيعها، الرجل ليس عنده حرفة تستطيع أن تقول هذا نجار عنده دكان، ولا هذا حداد، ولا هذا يشتغل في محطة وقود أو نحو ذلك، ما عنده شيء يستطيع أن يكتسب منه دائما. طبعا الإسلام له عدد من الوسائل في التعامل مع الفقراء، سأذكرها لكم ولكم أيضا أيها الأحبة بعد هذا الفاصل القصير. يسعدني أن تبقوا معنا. ضع بصمتك. لعظم أمر الفقر كانوا في الجاهلية يقتلون أولادهم خشية من الفقر، فقال الله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، وفي الآية الأخرى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني لا تقتلوا ولدك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدري أي ذنب عند الله أعظم، أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. شوف الخوف من الفقر إلى درجة أنه لما يولد له ولد، طبعا ما كان عندهم موانع حمل كما يريدون هم، يعني كانت الموانع بدائية بالنسبة لهم، فكانت المرأة تحمل وزوجها ما يريدها تحمل، فإذا ولدت قتل الولد لأن ما عنده مصروف يصرف على هذا الولد. شوف الفقر كيف، يعني الفقر قد يمنع من الزواج، يقول الله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، الله تعالى يقول لا تتزوجوا أنت فقير حتى ما تتورط بزوجتك وأولادك. شوف الفقر كيف وضعه. معنا بس عصام الأندونيسي ثم أحمد أستمع لك. أخي عصام السلام عليكم. وعليكم أفضل السلام. مرحبا أخي عصام الله يحيي. أنت مقيم في أندونيسيا يبدو لي، سبق اتصلت بنا أظنك تاجر أو كذا هناك. أي والله. طيب ودي أخي عصام تحدثنا عن وضع الفقر والفقراء وهل فعلا التجار يقومون فعلا بصرف زكواتهم ليسدوا حاجة الفقراء أو الصدقة عليهم؟ والله الفقر في إندونيسيا ما شاء الله يعني كثير جدا, وتحت مستوى الفقر, مش للمستوى الفقر, تحت مستوى الفقر. نعم. يعني ما يوصف المشكلة, لو ما حد يقدر يوصفه إلا تشوفه بنفسك, يعني تتفاجأ في الوضع الموجود. يعني في يعني تقريبا نقدر نقول 50% فقراء يصنفون, ممكن أيوة ممكن وممكن أكثر حتى. طيب هل تعرف أحد يعني, أو ربما أنت, هل شاركتم مرة في مثلا زيارة الفقراء وإطعامهم؟ ربما رأيت قبل قليل بعض المقاطع في زيارة الفقراء. والله أنا ما عندي القناة الإطراء, لكن إحنا الحمد لله دائما نشارك, وفي ناس برضو من أصحاب من العرب الكويسين اللي يتابعوا ويشاركوا معنا, وفي ناس موثوقين. لكن الشعب هنا 280 مليون, يعني بشر كثير, عدد كبير. طيب هل فيه ناس يا عصام يعني ممكن يصحى الصباح إلى الليل ما في طعام يأكله, يشرب ماء بس؟ ممكن يعني أنا في قبل فترة طويلة يعني واحد جانا قبل, يعني كانت يقول لي زوجته فيها سرطان, وقلت له كم يوم ما يأكل, ويلا سمع أنه في واحد سأله قال له شوف إذا بتروح في المكتب الفلاني ممكن هذاك واحد يساعدك. جالي مشي تقريبا مسافة مسافة طويلة, يمكن بعيدة ما أقدر, يمكن تقريبا أكثر من 30 كيلو مشي هو وابنه, ما عندهم حقرات. يلا وصل لعندي ومسكين حالة يبغى المساعدة, يبغى المساعدة لأنه سمع أنهم إذا راح جاء لعندي. طيب لكن عادي أنكم ترون الفقراء في الشوارع جالس ما عنده حتى بيت يسكن فيه؟ بس أصلاً إيش بتسوي, كم بتساعد لتساعد. يعني المشكلة هناك في إندونيسيا الآن, هنا عندنا أكبر التجار والهذا هم صينيين وهنود, يعني مش مسلمين كثير, يعني كثير التجار ما هم طبعا مسلمة. والمسلمين يعني مهما كانوا مهما وزعوا مهما هكذا ما أعتقد بيسد لهذا, إلا إذا تجي من دول برا أو شيء ممكن هذا يعني يساعد. أما المنصرون يا أخي عصام, هل لهم جهد في رعاية الفقراء لتنصيرهم؟ أكيد هذا أكيد, وهذا اللي صاير الآن. يعني هم طبعا يجي مثلا الفقير مش قادر يأكل, مش قادر يتعالج, عنده مشاكل وهكذا, لما يجي له الجمعيات حق التنصير بتساعده أكيد 100% بينقرس معهم, يعني ما بلا شك. يعني يعطونه الطعام ويدعونه في الوقت نفسه إلى أن يترك دينه. أيوة يعني يدعون الطعام ومثلا يعالجوه. في مشاكل أصلا بالعلاج في المرض, طبعا لما يكون ما في تغذية أكيد تجي أمراض تجي على, فيعالجوه ويطعموه, وهو إذا واحد عالجه وطعمه خلاص يعني هو إيش بيضطر يعني. الله المستعان, عسى الله يصلح الأحوال ويجزيك خير على اتصالك أخي عصام, وسعدنا بك, الله يوفقك. بالمناسبة ترى العالم يقولون فيه 1.5 مليار فقراء, منهم 845 مليون جائع. 1.5 مليار فقراء, منهم 845 مليون جائع. تفضل يا أحمد. الله يتفضلك. بسم الله الرحمن الرحيم. أشتق لك يا شيخ طبعا كثير, وجلسة طيبة والمشاهدين والأخوة الأفاضل معنا. مداخلتي طبعا تكلم عن نظرة أخرى للفقير أو لحالة الفقر, تبني المواهب والإبداع بهذه المواهب, لأن الفقراء ما هم فقراء المال فقط, قد يكونوا أو أقصد الفقراء هم فقراء المال, ولكن قد يكونوا أغنياء ليش الموهبة والإبداع في مجال معين يهتمون به. نعم. فماذا لو استثمرت هذه القدرات, استثمرت وإذا لم يستطيعوا أن يكتشفوا في نفسهم الشيء ده, هناك جهات المفروض أنها تكون موجودة حتى تتبنى هذه المواهب ويطوروهم ويؤهلوهم حتى يكونوا منتجين وفعالين وفاعلين. بلا شك أن هذه بصمة مؤثرة فعلا. أحمد سأعلق عليها بعد اتصال أختي سعاد. تفضل يا أختي سعاد. السلام عليك يا شيخنا المبارك. مرحبا بكم سعاد, الله يسعدك. أنا امرأة أشتغل بسبيل دخلي محدد, كفلت 6 يتامى ما شاء الله, الله يجزيك خير. أدفع كثير صدقات كثير, يعني بعض مرات أكثر مرات أبيع ذهبي حتى أنطي للفقراء, مثلا أسمع مريض بأي بلد. أنت سعاد أنت كردية؟ أيوة كردية، والأسبوع الماضي قبل حكيت معك كمان. أي أنت ترسلينها إلى العراق ولا تنفقينها على؟ أرسلها للأفريقيا، عندي بنت أفريقيا اثنين بالغزة وثلاثة بالعراق. ما شاء الله عليك كافلتهم. على طريقين هون في جمعية، في جمعية بس أنا أدفع أكثر من اللي الجمعية يطلبون. أسأل الله لا يحرمك الأجر يا أختي سعاد وأن يبارك لك في نفسك ومالك. الله يجزيك خير. أي أنا ما عدا هذا أدفع كثير الصدقات، مثلا نص راتبي أنطيها لأولادي، ما قصر ببيتي بس دخلي محدود يعني على هذا الدخل أعيش، بس الباقي الزيادة ما أشتري شيء، مثلا ملابس مكياج ما أستعمل لأن متدينة كثير، هذا كله أنطيها للفقراء. أسأل الله أن لا يحرمك الأجر والثواب وأن يخلف الله تعالى عليك خيرا يا رب العالمين. سؤالي يا شيخنا العزيز، تفضلي. إذا هذا يعني بعض مرات يعني هذا كله من فلوسي أنا، من دخلي أنا، بس زوجي بعض مرات ما بيعرف هالأشياء عمل يعني، بس أنا من يعني من فلوسي أنا. إيه لا لا لا يجب عليك، ما دام أن حالكم طيب وأن زوجك غير محتاج، ما دام الزوج غير محتاج فلا بأس أن تتصدقي بها، لكن إذا زوجك محتاج فالأولى أن تنفقي على الأقربين، على زوجك وأبنائك، هذا الأولى الأفضل. بارك الله فيكم. هذا أم سلمة قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله أشعرت أني قد أعتقت وليدتي، يعني عندها أمة مملوكة واعتقتها، قالت أشعرت أني قد أعتقت وليدتي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لو أخبرتني قبل لأمرتك أن تعطيها أخوالك، فإن الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة. فلذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام فضل بأن الإحسان إلى القريب سواء زوج أو أبناء أو كذا، الإحسان إلى القريب أفضل من الصدقة، فإذا اكتفوا يمكن أن يتصدق بعد ذلك. أحمد أنا قطعتك قبل قليل أبداً، تفضل كمل. حكمها النقطة دي بالإضافة لأني يعني أؤيد على الكلام اللي قلته بخصوص الأهل والأصدقاء. ففي النهاية إيش بيصير بعد ما نتبنى نحن مواهب الفقراء؟ بيكون منتجين وفاعلين وفاعلين. وأذكر أنه في سيدة حدثتنا في محاضرة عامة بأنها تبنت عدد من الأسر فيها نساء وتبرعت لهم بمكاين خياطة، فصارت تدربهم بأيام مختلفة على كيف يخيطوا وكيف يطرزوا زي كده، إلى ما صاروا هم فاعلين وصاروا يستقبلوا الأقمشة ويقوموا بإيش بأعمال الخياطة للجيران هذا وبيأخذوا على ذلك فلوس. ما شاء الله. فالحرفة يعني إذا استثمرت فعلا يعني دخلت المال للأسرة وعملت يعني خير كثير. ممتاز. بفعل الموهبة. ممتاز. نقطة أخرى. طيب دعني أعلق على الموهبة أحمد. طبعا لا يعني أن الفقر يكون حائلا بين الإنسان وبين النجاح، يعني قد يكون أحيانا الفقير موهوبا في ذكائه، موهوبا في صوته الحسن، موهوبا في قدرته الإلقائية، موهوب في حركة يده، ممكن يكون طبيب جراح، ممكن يكون خياط، ممكن يكون نجار، ممكن يكون أي صنعة. فلا ينبغي أن يكون الفقر كلما قلنا له ليش ما تنجح قال يا أخي أنا فقير. الله تعالى يقول: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله، بمعنى أنك قد يأتيك الغنى أي لحظة. ويقول عز وجل: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، بمعنى أن الفقير لا يبدأ يقول يا أما يكون عندي منجرة كبيرة، صح عندي قدرة على النجارة، لكن يا أما أفتح منجرة كبيرة، محل كبير وشركة نجارة، ولا لا. نقول لا، ليس شرطا، أنت يمكن أن تصنع شيئا وأن تنجح حتى لو كان من شيء قليل. ويقول الله تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. لا يكون الفقير، أنا أوجه كلامي إلى من يراني من الفقراء، لا يقول أن الفقير دائما في نفسه يعني كلما رأى من فضل عليه بمنزل ولا فضل عليه بأولاد أو فضل عليه ببيت ولا فضل عليه بسيارة ولا بوظيفة يبدأ يمد عينه دائما معلقا إلى أمثال هؤلاء. أنت كلما مددت عينك إلى هؤلاء لن تقف على حد، يعني أنا إذا أملك بيت بمليون سأمد عيني إلى من يملك بيت بخمسة ملايين، بينما أبو مئة ألف سيمد عينه إلي. فالله تعالى يأمرنا بالقناعة بما عندنا واستثماره. ولا تمدن عينيك، لا تنشغل بالنظر إلى من هو فوقك، لكن استثمر القدرات التي بين يديك. لذلك هالفقراء لو فعلا استطعنا أن نستثمر واهبهم، وعندنا صح. إن شاء الله في البصمات العشر في آخر الحلقة سأتكلم عن مثل هذا. أخي خالد تفضل، الله يحفظك. السلام عليكم. مرحبا يا خالد، اهلا وسهلا. الله بخير. اخوي الشيخ يعلم الله ان نحبك لله ولله. يجزيك خير يا خالد، الله يجعلنا وياك من احبابه. انا موضوع ذو شجون، اشكرك جدا على طرح هذا الموضوع. انا اول مره اتابع قناه اقرا وبصت لما شفتها مباشره. الله يتشرفنا بك يا خالد. الله انا استغرب من حاجه واحده. ما في اكثر من اغنياء المسلمين. صدقت. وخصوصا اغنياء العرب وبالذات اغنياء الخليج وتحديدا السعوديه. صدقت. يعني يكفي بس اسعار المواد الغذائية والرز تحديدا طلعوا منها بلاوي تهد جبال. صحيح. ومع كذا عمرهم ما يشبعون. الله رزقك ما عندك مشكلة، الله يجزاك خير ويزيدك، لكن لا تنسى غيرك من الناس المحتاجة اللي انت كويتهم بغلاء الأسعار. يعلم الله في عندنا هنا زملاء انه احوالهم تدمي الفؤاد، انه سبب ابتعاثه هنا الى بريطانيا مو عشان يكمل دراسته، لانه ما لقالوا عمل وهو في حوز يبغي يستفيد من المكافأة وفي ضيقة، محتاج المكافأة مو عشان نفسه، عشان يصرف على امه واخواته. انا اعرف شخص عنده يتيم وعنده 7 أخوات ما تزوجوا، الصغيرة فيها عمرها 16 سنة والكبيرة عمرها 35 ما تزوجوا، وأمه لا عندهم ضمان اجتماعي، هو اللي ينفق عليه، لا تقاعد ولا شيء، اللهم يصرف منها، يصرف يعني المكافأة ابتعاثه. نعم. هو تقريبا المبلغ اللي يجيه، المبلغ اللي يجيه تقريبا 1200 باوند بما يعادل 6000 ريال تقريبا، وشو 6000 وعليها. أي المبلغ هنا احنا في بريطانيا نعاني من غلاء معيشي صحيح في السكن، فهو يقسم بينه وبينه، كان مضيق على نفسه بحدود 200 باوند فقط، مع العلم انها مستحيل انها تكفيه، لكن يرسل الباقي الاهل. اللهم لك. انا استغرب يعني هو رسالتك وصلت يا خالد، ساكنين اهله فيه. ايه الله يجزيك خير، واسال الله تعالى ان يوفقنا واياكم. وهو من ايضا احنا نحمد الله تعالى عندنا في السعوديه تعليم بالمجان، بل ايضا يعني هناك مكافأة تعطى للطلاب كما تعلمون، يعني طلاب الجامعيون يعطون مكافآت يعني تعتبر جيدة، يعني يأخذ 1000 ريال تقريبا كل شهر وهو طالب، بلا شك إن هذا أمر حسن، وأيضا اليوم تالهم بعض الزيادات، فنحمد الله تعالى على مثل ذلك، ولا شك أيضا أن المبتعثين ربما ظروفهم تختلف يعني، ونسأل الله تعالى أن يعين. ذكرني خالد بنسبة، هل تصدقون أن مجموع الزكوات، مجموع الزكوات، مجموع الزكوات التي المفروض أن يخرجها تجار المسلمين والعرب تحديدا والخليج تحديدا تصل إلى 100 مليار، 100 مليار دولار. يا الله. هذا فقط الزكوات، يعني في واحد من التجار المشهورين يملك 80 مليار دولار، هذا طلع منها 2 مليار، هذه زكاته فقط. واحد يملك 45 مليار، هذه 1200 مليون تقريبا، هذه زكاته. واحد يملك 70 مليار دولار، هذا طلع منها زكاته. لما تجمعها تصل إلى 100 مليار دولار. عدد الفقراء من العرب فقط، عدد العرب تقريبا 330 مليون، عدد الفقراء منهم الثلث تقريبا، يعني 100 مليون، بالله لو وزعت هالمئة مليار على هؤلاء 100 مليون إيش اللي بيحصل؟ وبلا شك أن أمر حسن، ونحن في الحقيقة أيها الإخوة حتى نفهم يعني القضية تماما، ينبغي أن نستمع إلى الفقراء أنفسهم. أينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. عزبة أبو الخير بالقاهرة، الناس دي 3/4 بيوتها من سقف من خشب. تعالوا نشوف الناس دي بتعمل إيه في برد الشتاء، يلا بينا نحط بصمتنا في مكان زي ده. تعرف بيه؟ حضرتك جابر يوسف عبد الجواد. عاش بقى قد ايه يا عم جابر؟ 30 سنة. بتعملوا ايه يا عم جابر في البرد هنا؟ ولادك بيعملوا ايه في البرد؟ بنسقع وبنروح المستشفيات والغطا بتاعنا قليل، بس واعي بنعالجهم بس واعي ما بنقدرش نعالجهم. انا شايف عم جابر هنا السقف عندكم من خشب، لما الدنيا بتمطر ولا الهواء يكون شديد بتعملوا ايه؟ بتمطر بنتعب شويه، سواء نطلع شويه تراب بتاع كده ونغطي الحتت اللي هي بتنقط علينا الميه وكده يعني، والحمد لله برضو مسكورة وبنهي عايشين يعني. الأطفال والولاد، الأطفال بتتعب مننا. ولبس الأولاد يا حاجة بتلبسه وإيه في الشتاء؟ غطا؟ سنة نجيب لبسه، سنة ما نجيبش، وسنة بنقضيها كده والحمد لله. الحمد لله. والهدوم مدارية اللي بنقابلها. الحمد لله. عندكم مية سخنة هنا عم جابر؟ لا مية سخنة لا، إحنا المجارب نتعب فيها. مية الصرف الصحي بنتعب فيها، المية اللي بنشربها العادية بنتعب فيها، ما بتجيلناش بالنهار خالص، الفجر في أذان الفجر ما كناش صاحيين أذان الفجر ما نشربش تاني، ومدخلينها كده على حسابنا. وكم واحد عايشين انتوا في الأوضة؟ الأوضة بيبقى فيها خمسة. خمسة؟ ستة. كفيكم؟ يعني بنقول لمانة. بنقولها لمانة، لكن هو الفرد الفرد لما يكون متجوز ومعاه الست بتاعته بتكفيه الأوضة ومعاه عيلين أو ثلاثة ما بتكفيهوش طبعا، بس الضرورة ليها أحيانا. وإحنا الحمد لله يعني منطقتنا بقى هنروح فين؟ هي منطقتنا كده ودي بيوتنا، سكات بالخشب ادينا راضيين بالامر ربنا، مش بالخشب ادينا راضيين بامر ربنا. بصمات خير للأباء في كل أوراق تعرف عليك. بصمات خير. تعمل يا محمود في البرد وتدفن ازاي؟ بنولع نار بنقعد نجي. تعلمها يا جمعة؟ سنة كام؟ سنة كام؟ سنة كده. آخر مرة جبتوا لسه شتاء ايه؟ لسه ما جبناش. حد بيجيب لكم ولا أنتوا بتشتروا؟ أمنا. فيش حد بيجيب لكم لبس هنا او حد بيجيب لكم غطاء او كده في الشتاء؟ في ناس بيجيبوا. وانت؟ يعني مش على طول بيجيبوا لنا، يعني مش كل شويه، يعني مره في السنه ولا مرتين كده. دول اهلك ولا ناس الخير؟ ايه ناس الخير. بصمات خير للأباء في كل أوراق الحياة، بصمات خير للأباء كن بينهم. يقول الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها ويقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقها. نحن كلامنا عن الإحسان إلى الفقراء لا يعني أننا نطالب الفقير أو نعذر الفقير أن يجلس في بيته ما يشتغل. يا أخي في علماء نسبوا إلى أعمالهم، يعني عالم اسمه البزاز كان يبيع البز، عالم اسمه الزجاج كان يبيع الزجاج، عالم اسمه الخراز كان يخرز النعل، هو عالم يدرس الفقه ويتكسب يصلح النعل للناس، عالم اسمه الخواص كان يأخذ خوص النخل السعف النخل ويصنع منه حصير وغيره ويبيع، عالم اسمه القطان. يعني شوف هؤلاء علماء، فلا ينبغي للإنسان أيضا ونحن نتكلم هنا أن يعني يسمعنا ربما عدد من الفقراء، ما يعني أنك تقول في نفسك والله جيد زام الله خير الشيخ تكلم عن الفقراء يلا يا أغني أعطونا، لا أنت أيضا يا أخي امشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. يا أخي اليد العليا خير من اليد السفلى، لا تجعل نفسك دائما ينفق عليك يا أخي، أنت اللي أنفق، لا تجعل نفسك دائما يحسن إليك الناس وأنت بذلة تطلب منهم هذا المال، أنت يا أخي اللي يكون العزيز. لكن مع ذلك ينبغي أن يعرف حق هذا الفقير، خاصة إذا كان عاجزا، إذا كانت أرملة مسكينة، إذا كانوا أيتام صغار ما عندهم قدرة أساسا أن يعملوا، هنا ينبغي على التجار أن يعاونوهم. أيها الأحبة هذا فاصل قصير ثم نعود إليكم إن شاء الله، نذكر بعض البصمات الواقعية التي يمكن بإذن الله تعالى أن نجعلها للفقراء. بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لأن يأخذ أحدكم فأسا وحبلا فيذهب ويحتطب خير ثم يأتي ويبيع خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. بمعنى أن نحن نطالب الفقراء أيضا إلى أن يدبر نفسه يشتغل يا أخي، حتى لو أي شغلة حتى يسر الله تعالى له بعد ذلك. تفضل سليمان. أبغى أتكلم عن بنك الفقراء اللي سواه محمد يونس، هذا واحد بنغلاديشي مسلم كان أستاذ اقتصاد في الجامعة، شايف فقراء عندهم مواهب زي ما قلت أنت وأحمد يبغى ينميها، راح للبنوك قال لهم نبغى يعني دعم تدعم هذا الفقراء، ضحكوا عليه وسابوه، صار يدعمهم ماديا يعطيهم قروض بسيطة أبو 30 دولار 10 دولار شيء بسيط بدون فوائد، أيوة قروض بسيطة للناس المعدمين يعني فعشان يرجع له هو بدون حد، وهم يشتغلوا ويسددوا ويرجع له. بعد عدة السنين أسس البنك الخاص فيه، سماه بنك جارمين، تحول البنك الفقراء اسمه، عام 1979 مع مع بعض الأصدقاء مع اتطور البنك، دخلت فيه الحكومة والبنك المركزي 60% من رأس المال ما شاء الله، اشتغل فيه صار يخدم 60,000 عائلة معدمة ما شاء الله ما شاء الله. هو دكتور كان في الجامعة، طبعا حصل محمد يونس على جائزة نوبل للسلام عام 2006 ما شاء الله. هو البنك اللي معه. العجيب انه رأس مال هذا البنك 13 مليون دولار، يعني هي ما تجي الآن فما تجي زكاة واحد من التجار اللي عندنا كان مدى يسوي نفس هذا البنك والله انك بأضعاف رأس المال اللي يعني هذا البنك كله 13 مليون بس 13 مليون خدم 60 خدم 60 ألف وما زال هذا الكلام عام قبل كم سنة يعني 60 ألف الآن الله. نتمنى من صندوق الفقر السعودي أنه يبدأ يشتغل يعني. والله صدقت والله يا سليمان. تفضل يا أحمد. تثنية على كلامك بخصوص الأهل والأصدقاء، طبعا ما بين الاهل ما بين الاصدقاء هناك فقراء، ولكن يعني العفه والستر خلانا ما نشوفهم. فنحن يعني كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الاقربون اولى بالمعروف، فنبحث عنهم يعني نبحث عنهم بطريقه غير مباشره، وننتهز المواسم زي موسم الحج رمضان. هذه المواسم يعني هي اللي راح يكون فيها العمل أو العطاء لهؤلاء الفقراء اللي هم من أصدقائنا وأهالينا. جميل. بل الأجر فيهم أعظم. نعم. ولا يعني الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة. محمد جميل نسمع منك. بالنسبة لحضرتك حضرتك كنت بتتكلم عن الأخوة الفقراء إزاي هم يضعوا بصمتهم كفقير ومسلم. سبحان الله، يعني ما فيش نبي اختار شيء معين إلا ما يكون فيه خير. يعني سيدنا يوسف لما اختار العفة كان فيها خير. سيدنا محمد اختار إنه يكون فقير، يعني كان خير. خيره الله. فكان كان اختار عبد النبي. ما قال أكون ملك النبي. فسبحان الله، يعني الإنسان الفقير ده يعني ربنا حطك في مكان يعني أخرك عن الغنى، يعني ممكن يكون سلمة أو سلمتين، يعني أساس إن هو ممكن. معنا محمد بس اتصال من الأخ محمود. سلام عليكم ولو قطعت. مرحبا ورحمة الله وبركاته. مرحبا أخي محمود، حياك الله. أهلا وسهلا شيخ، حياك الله. إحنا كلامنا أخوي محمود عن الفقراء والعناية بهم، يبدو أن لك يعني الله لا يحرمك الأجر تجربة في الذهاب إلى الفقراء أنفسهم، تحكي لنا شيء من هذا؟ لأن بعض الناس يظن ما في فقراء وأن الحمد لله الناس أمورهم طيبة ونحو ذلك، حدثنا عن ذلك. أولا بداية أحييك شيخنا الكريم وحيي ضيوفك الكرام. الله يجزيك. ولا شك شيخنا العمل التطوعي مشاركة إنسانية. طيب أعطني الكلام محمود عن الفقراء، العناية بالفقراء أنفسهم. العمل التطوعي ربما يكون شيء واسع، لكن يبدو لي أنك أنت لك عناية ببعض الأسر الفقيرة وأحيانا بعض السجناء الفقراء وعوائلهم وكذا، ولا لا؟ نعم، حنا شيخ طبعا تأتي زكوات من أهل الخير ومن المحسنين. إيه. ويكون عندنا طبعا دراسة حالة للأسرة، أحيانا نذهب أنا وزوجتي، أحيانا نذهب أنا وأحد الأخوات. إيه؟ وندرس حالة الأسرة هذه. تخلي زوجتك تخلي زوجتك تدخل على البيت نفسه وتشوف حاله. تدخل على البيت نفسه لأنه يعني البيوت فيها محارم وفيها نساء. جميل نساها. حلو. إيه؟ فتدخل تشوف غرفة غرفة يعني. إيه؟ هذه الزكوات والصدقات اللي تأتي من المحسنين. إيه؟ يتم أحيانا فيها يعني بعض الأسر تحسن التصرف فتعطى مال. زين. وبعض الأسر ندفع عنهم إيجار البيت، بعض الأسر فواتير احتياجات الغذائية احتياجات المدارس. أي. فيكون عندنا تصور تام عن الأسرة ومتابعة الأسرة حتى أيضا بالأمور الدراسية متابعة يعني أبناء. الأسرة اللي يعرفون التصرف بالمال تعطونهم فلوس، اللي تخافون يلعبون بالفلوس يشترون بها جوالات ولا كذا تشترون لهم أنتم رز وسكر وتعطونهم. نعم الأسرة اللي طيب كم تقريبا التصرف. محمود الأسر اللي تقوم عليها أنت وزوجتك مثلا أو أختك؟ والله تقريبا شيخ يعني 50 إلى 60 أسرة. طبعا بعض الأسر لما يتوظف أبنائهم يتخرجون ويعملون. أي. يعني نبحث عن أسرة بديلة. طيب يعني. هذا محمود أنت يعني اللي يدعمك هي مبرة خيرية وجمعية بر ولا لحالك هذا شغلك؟ والله شيخ هذا طبعا تأتينا الأموال من محسنين وهذا شغل الحالي يعني. ما يعني ما هو بجمعية بر والله تدعمك ولا مبرة أو كذا؟ لا لا هذا شيخ محسنين يعني جزاهم الله خير وضعوا معك مباشرة أنت. كيف؟ يعني بين اتصال بينهم وبينك. نعم. مباشرة بين فردي. التاجر مباشرة. نعم. الله لا يحرمك الأجر يا رب. الله لا. وأظنك قبل فترة استقبلت واحد من المحسنين وديته إلى قرية من القرى أظنه. نعم يعني في بعض المحسنين أقول له أطلع معي وشوف الأسرة بنفسك يعني. الله لا يحرمك الأجر، الله يجزيك خير ويجعل صلاحا في نفسك وذريتك. تفضل محمد. فالفكره ان الفقر يعني هو ربنا سبحان الله حطه في مكان اقل شويه من الغني. نعم. لانه شايف ان هو قادر يوصل للي هو عاوز يوصل له قبل ما قبل انا اكتر من واحد غني. فيعني حد لو عرفنا في يوم من الايام ان واحد من افقر الصحابه يعني كان الرسول شايله على ايده عشان سيدنا جليبيب هو الرسول دفنه كان شايله على ايده في الجنازه أحسن. فده فخر يعني سيدنا مع انه كان فقيرا كان معدما يعني كان يقول عبد الكاسد يعني كان الرسول كان يظهر انس بن مالك احمد بن حنبل الناس دي كلها كانوا فقراء ووصلوا لمراتب عاليه أحسن. فدايما دايما هناك امل احسن بس انت حاول توصل اللي انت ترى كثير من الناجحين في الحياه نشأوا فقراء الكثير من الناجحين في الحياه نشأوا فقراء وسواء سفيان الثوري احمد بن حنبل غيرهم حتى الان الاطباء المشهورين وغيره كانوا فقراء لكن يسر الله تعالى لهم بعد ذلك انا حقيقه استثمر الوقت معي ايها الاحبه الكرام 10 بصمات قبل ما ناخذ مشاركاتكم انا ساعطيكم 10 بصمات يعني قبل أن نختم بها حلقتنا نستطيع بإذن الله تعالى أن نجعلها مع الفقر والفقراء حتى نكون عمليين أولا الرفق بهم والتواضع معهم أني أرفق بالفقراء لو جاءني يشحد مني أرفق به حتى لو ما بعطيه يا أخي قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها هذا قل له بارك الله فيك والله ما عندي واسمح لي أحسن ما تعطيه حتى 10 ريال وتعطي كلاما سيئا الرفق بهم والتواضع لهم الثاني صرف الزكاة الواجبة لهم يا أخي كم يوجد الآن من الناس اللي يملك 10,000 20,000 ريال 30,000 أو بالجنيه أو بغيرها يستطيع يا أخي أن يزكيها طيب زكيها لهؤلاء الفقراء الثالث تقديم الخدمات بغير عوض يعني مثلا أوصله أحتاج مستشفى أقدم له شيء معين أدرس أولاده دروس خصوصية بغير عوض بنية الصدقة عليهم الرابع علمه صنعة الخامس إشراكهم معك علمه صنعة يعني علم الخياطة علم الكمبيوتر خليه يشتغل عليه علم أي شغلة إشراكهم معك يعني أنا مثلا عندي منجرة عندي حدادة عندي عمل مثلا للبنشر يعني إصلاح إطارات السيارات أنا عندي مطعم أوظفه معي أخليه ينظف كذا يغسل كذا من باب أني أتصدق أني أكفل عائلته إشراكهم معك وأذكر أني زرت في سوريا أحد الإخوة عنده مصنع ملابس قبل أسبوعين أو ثلاثة زرته يقول أنا أستطيع يا شيخ أني أعمل مثل هذا المصنع في الصين يكلفني نصف القيمة تماما لكني عملت هنا في سوريا لأكفل 120 أسرة لأن عندي 120 موظف يقول وقد بارك الله لي بركة لم يباركها لغيري إشراكهم معك الشراء منهم تشجيعا لهم أحيانا يا أخي بعض الفقراء يبيع مناديل وعلك وحلاو وكذا تعال اشتري منه ولا تدقق لما يقول لك والله 2 بريال لا تقول تعطيني 3 بريال ولا لا يا أخي المسكين يا أخي أنت سيضرك الريال الزايد ولا الناقص بل قل له إذا تعطيني 2 بريال أنا بأخذ الاثنين ب5 ريال ليس بريال وأنوي الصدقة عليهم الشراء منهم تشجيعا لهم إسلافه المال ليعمل ويتاجر مثل ما ذكر سليمان هذا اللي كان يسلفهم آتي إلى فقير وأقول له أنت إيش ممكن تعمل قال والله يا أخي أنا ودي أفتح منجرة وأنا عندي قدرة على النجارة وعندي أقول طيب أنا أسلفك هذه 20,000 وأسجلها عليك وترى إذا ما سددتني بأسجنك ها لكن سددني يلا اشتغل سددني كل شهر 1,000 ريال ولا 2,000 ريال إسلافه العمل المال ليعمل ويتاجر الأمر الثامن البيع إليهم بسعر يعني منخفض بنية الصدقة لما يأتيني واحد فقير وأنا والله أبيع هذا الكأس مثلا ب5 ريال وجاني ولاحظت عليه الفقر لكنه محتاج إلى هذا الكأس أو إلى هذا التلفون أو الطاولة أو القلم أو شنطة لولده أو نحو ذلك بدل ما بيعيها ب5 ريال مثلا الكأس عليه بريالين أصلا رأس مال أقول خذه بريالين الشنطة لأولادك أقول خلاص ما شاء الله هذا الولد الصغير الشنطة هدية لك يا شاطر يلا أنا بلاش أخذ منك ثمنها وأنا أقصد الصدقة عليه ليس فقط الهدية التاسع الثياب المستعملة وبقايا الطعام يعني إيش اللي يمنع أنا مثلا في الحي أقول لزوجتي مثلا ولا لأبنائي شوفوا الجيران اللي عندهم ثياب مستعملة أو كذا ترى ممكن نجمعه ونذهب بها معنا وأذكر يعني وفق الله تعالى العبد الفقير أحيانا في بعض البلدان أبسافر مثلا ما ودي أسمي بلدان يعني لكن بسافر إلى بلد أقول لهم عبد الرحمن ولا أقول بالله جمعي لنا الملابس من الجيران فتجمع لي مثلا حقيبة ولا تجمع لي كرتون كرتونين أذهب بها معي فإذا ذهبت سكنت في شقة أقول للبواب وزعها على من تعرفنا الفقراء أقول لبعض بحيث أنك تستطيع يا أخي أنك تحمل أن تحمل همهم الأمر العاشر الدعاء لهم لذلك الله تعالى يقول قول معروف ومغفرة خير قول معروف يعني الدعاء لهم اللهم ارزقهم اللهم وسع عليهم ونحو ذلك هذا بلا شك أن الإنسان يؤجر عليه بإذن الله تعالى أيها الأحبة وصلنا عدد من المشاركات منكم نخرج إليها ثم نعود لإكمال ما بين أيدينا ضع بصمتك الآن في أحد المكتبات العامة أقوم بترتيب الكتب في أحد الرفوف حتى أضع بصمة في تسهيل القراءة لمن يرتد هذه الكتب. العنوان وأحلى الأوطان في نظري حبك مطبوع فيني ومزروع من صغري انت العنوان واحلى الاوطان في نظري بصمات خير للأبا في كل أوراق الحياة بصمات خير للأبا كن بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك بين أفراد مجتمعك واحصل على فرصة الفوز بجائزة البرنامج الأسبوعية 1000 ريال سعودي للمشاركة لا تزيد المادة المرسلة عن دقيقتين لا تشترط الجودة في التصوير وإنما وضوح الصورة ترسل المقاطع بصيغة AVI WMV FLV MP4 حمل مشاركتك على العناوين التالية www.iqra-tv.net أو على مجموعة البرنامج على موقع فيسبوك واجعل هنانا عادتك أقبل هنا أقبل هنا بصمتك ضع بصمتك بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أشكر حقيقة الإخوة اللي أرسلوا هم أرسلوا صور ثابتة أكثرها لأن ربما تحميلها في الإيميل يكون صعب عليهم فيبدو أن الفائز هو الثاني والثالث الأول احنا نمون عليه هو واحد من شبابنا فالثاني الإخوة اللي من مصر واللي من غزة إن شاء الله هم الفائزين نسقون مع الإخوة إن شاء الله يرسلون إليهم جوائزهم أنا عندي بس نقطتين بذكرها بعدين نرجع لك إن شاء الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام يقول سيأتي زمان يهم الرجل من يأخذ صدقته بمعنى أن الله تعالى سيوسع على الأمة سيأتي زمان 100 مليون فقير لا نجدهم عندنا هذا أتكلم عن العرب فضلا عن غيرهم سيأتي زمان يهم الرجل يخرج الرجل بصدقته لا يجد من يأخذها بل في عهد عمر رضي الله تعالى عنه معاذ لما ولي على اليمن أرسل إلى عمر في السنة الأولى بثلث الصدقات فردها إليه عمر قال ليش ترسلها ما نبغى صدقات قال ما عندي أحد يأخذها حطها في بيت المال فلما كانت السنة الثانية أرسل إليه بنصف الصدقات نصف الزكاة يعني الواجبة فقال عمر لما زادت قال ما عندي أحد يأخذها الناس تجار فلما كانت السنة الثالثة أرسل إلى عمر بكل الزكاة لأن ما كان في أحد يأخذها لأن ما كان عندهم فساد إداري فساد في الدولة لعب بأموال الناس ما كان موجود عندهم وبالتالي معاذ أمين الصدقات تروح لبيت المال ما أتلاعب يمين يسار وأخذ منها شيئا الزكاة الواجبة هذا للفقراء حق الجوار للفقير الأضحية كفارة اليمين كفارة إطعام 10 مساكين أذهب يا أخي وأطعم هؤلاء الفقراء الإفطار كفارة الفطر في نهار رمضان لمن كان فقيرا كفارة الظهار لمن ظاهر من زوجته الهدي الفدية كل هذه جعلها الإسلام لأجل يعني كفارة مثل هؤلاء الفقراء كذلك لا يمنع أن الفقير يسافر ليكسب العيش يقول الله تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة يا أخي اذهب هاجر يا أخي اطلع من بلدك اللي أنت فقير فيه اطلع لبلد آخر يا أخي دور الشغل وابحث واعمل ويقول الله تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله فالسفر أحيانا أيضا لكسب العيش أمر حسن أوجه إليه من تيسر له من الفقراء سليمان عندي شيء للفقراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. سريع ترى باقي 40 للفقراء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الواقع كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا. يعني كل واحد ايه طبعا هو حديث عبد الله بن مسعود لكن الحديث ضعيف، لكن ممكن الإنسان لو دعا الله تعالى أن يعيده من الفقر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل فهو حسن. الحديث الثاني اللي هو الناس الموسلين اللي هو داوى مرضاكم بالصدقة. أحسن شيء يغيب عن الناس كثير أنه إذا عندك أحد مريض تصدق عنه. والله شيء في قصص كثيرة واقع حصلت نتيجة هذا الحديث. أحسن بإذن الله وبإذن الله أنه ينفع بإذن الله تعالى. الله يجزيكم خير شباب ويحفظكم لا يحرمكم الأجر، ونعوذ بالله من الكفر والفقر. نسأل الله تعالى لا يدع يعني فقيرا إلا غنى. هي ولا أحبها الكرام حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى هي عن الغلاء والغش التجاري، هي عن الغلاء والغش التجاري. أرجو من الآن إذا تيسر أن ترسل إلينا المشاركات، من الآن ترسل إلينا مشاركات، ترسل إلى إيميلات البرنامج أو ترسل إلى موقعي وأنا أخذها وأعطيها البرنامج. أنتم لو دخلتم موقعي، لو كتبت في جوجل موقع محمد العريفي ثم دخلت موقعي ستجد رابط في الموقع مشاركات ضع بصمتك، وكذلك موقعنا في قناة اقرأ يمكن أيضا مشاركة من خلاله، موقع ضع بصمتك الفيسبوك أيضا، موقعي أيضا الشخصي صفحتي في الفيسبوك، كل هذا إن شاء الله تعالى يمكن نستفيد. أسأل الله تعالى أن يغنينا جميعا، أسأل الله تعالى أن لا يدع من بيننا فقيرا إلا أغناه، وأسأل الله أن لا يدع من بيننا من عليه دين إلا يسر الله له قضاء دين، ولا يدع من بيننا من يبحث عن وظيفة أو دراسة أو سداد دين إلا وسع الله تعالى عليه وأغناه يا رب العالمين. اللهم بارك للتجار في أموالهم ويسر لهم إخراج زكاتهم، وبارك لنا في أنفسنا وذرياتنا، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.